بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا عامرة بالخير والبركة في ظلال القرآن. نتابع الأحبة ما كنا قد وقفنا عنده، وكنا قد انتهينا في لقاءاتنا السابقة إلى نهاية مبحث المقطوع والموصول، وتوقفنا عند باب التاءات. وباب التاءات كما ذكرنا وقدمنا سابقا بأنه متعلق بمبحث الوقف والابتداء، وكذا باب المقطوع والموصول. فقلنا بأن المنظومة قد قسمت إلى قسمين: قسم يتعلق بتجويد الحروف من حيث ذكر المخرج والصفة وتركيب هذه الحروف، ثم قسم آخر يتعلق قال وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. ثم بعد أن تكلم عن ما يوقف عليه ويبتدأ به، قلنا بأن مباحث الوقف والابتداء مقسومة على قسمين: القسم الأول ما يوقف عليه ويبتدأ به، والقسم الثاني كيف يوقف وكيف يبتدأ. فتكلم عما يوقف عليه وما يبتدأ به، ثم بدأ بالحديث عن كيف تقف. فبدأ بالحديث عن المقطوع والموصول، ثم ثناه بالحديث عن التاءات، وقال في نهاية المنظومة الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقفة. أما ما يتعلق بكيفية الابتداء فتكلم عن الابتداء بهمز الوصل، فقال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم الأبيات. واضح أيها الأحبة؟ وصلنا إلى باب التاءات التي بيّن فيها الناظم المواضع التي جاءت فيها التاء مبسوطة في القرآن. نقرأ أولاً الأبيات لتصحيح ألفاظها وتحقيق عباراتها، ثم ننطلق إلى بيان المعاني. قال الناظم رحمه الله: ورحمة الزخرف بالتاء زبره، ورحمة الزخرف بالتاء زبره، لعراف روم هودا كاف كافي. وضح إخوة؟ لكنك حين تقرأ الإجازة تقرأها بأحد اللفظين، واضح؟ لعراف روم هود كاف البقرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثاني هم، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، شجرة الدخان سنة فاطري، كلا ولم فال وأخرى غافري، كلا ولم فال وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. بدأ الناظم أيها الأحبة في هذا البيت مشيرا إلى كيفية كتابة الصحابة لكتاب الله عز وجل حال تنزل الوحي، فقال ورحمة الزخرف بالتاء زبره. ما معنى زبره؟ أي كتبه، كتبة الوحي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كتبوا هذه العبارات. السؤال المهم: ماذا نعني بالتاءات؟ لما نقول باب التاءات، إيش يعني هي التاءات؟ كانت العرب في لفظها إذا كان الفاعل مؤنثاً أنثت الفعل، بمعنى أكل أو مثلاً شرب الرجل الماء، طيب شربت سعاد الماء، ماذا ألحق بالفعل الماضي؟ تاء في آخره دلالة على أن الفاعل مؤنث. طيب وإذا لحقت بالفعل المضارع فإنها تكون في أوله، في قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، واضح؟ تشرب سعاد الماء، إذن إذا لحقت بالفعل الماضي يجعلونها في آخر الفعل الماضي، وإذا لحقت بالمضارع فتكون في أوله. إيش اسمها يا جماعة هاي؟ تاء التأنيث. ما الهدف منها؟ بيان أن فاعل هذا الفعل مؤنث. جميل؟ طيب وفي الأسماء هل كانوا يضيفون شيئا للدلالة على التأنيث اللفظي؟ نعم، كانوا يضيفون هاء التأنيث. فرقوا إيش الفرق بين تاء التأنيث وهاء التأنيث؟ تاء التأنيث في الأفعال وهاء التأنيث في الأسماء. هاء التأنيث في الأسماء، فيقولون شجرة، رحمة. طيب لو جمعوا هذا اللفظ ماذا يقولونه؟ شجرات، رحمات. كيف وقفنا عليها، تاء أم هاء؟ تاء. قولا واحدا كلنا نقف على الجمع بالتاء، صحيح؟ طيب طيب لو وقفنا على المفرد نقول رحمة، شجرة، نعمة، تمام؟ النقطة المهمة أن هذا ما كانت عليه غالب القبائل العربية، أنها في هاء التأنيث. هاء التأنيث تبع مين؟ الأسماء. التي تكون في الأسماء المفردة للدلالة على التأنيث اللفظي. فهاء التأنيث هذه كانت غالب القبائل العربية تنطقها تاء في الوصل وهاء في الوقف، فيقولون إن رحمة الله، وإذا وقفوا على رحمة ماذا يقولون؟ رحمة. لكن بعض القبائل العربية كقبيلة طي وقبيلة حمير كانت تصلها تاء وتقف عليها تاء، فتقول إن رحمة الله، إن رحمة. ولذا لما كتب الصحابة الكلمات القرآنية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوها بحسب ما اعتادوا من لفظ ولهجة، فبعضهم كتب هذه الكلمات إيش؟ تاء مربوطة، وبعضهم جعلها تاء مبسوطة. طيب هل يمكن أن يغير هذا شيئا في الأداء؟ نعم يغير هذا في الأداء، لأننا لو وقفنا على كلمة فكانت تاؤها مربوطة وقفنا عليها هاء، وإذا كانت تاؤها مبسوطة وقفنا عليها تاء، فنقول ذكر رحمة في سورة مريم، كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة، لأنها كتبت بالتاء المبسوطة. السؤال المهم، طيب أنا أقرأ في كتاب الله، خصوصا إذا كنت من أهل التخصص وأردت أن تقف على كلمة من هذه الكلمات المؤنثة، أتقف عليها تاء أم تقف عليها هاء؟ إذن لابد أن نعرف المواضع التي جاءت بالتاء والمواضع التي أتت بالهاء. واضح إخوة ما هدف هذا المبحث؟ قلنا القبائل العربية بمجموعها أو بغالبيتها كانت تنطق هاء التأنيث في الوصل تاء وفي الوقف هاء، بيد أن بعض القبائل العربية كطي وحمير كانت تنطقها في الوصل تاء وفي الوقف تاء، وعلى هذا أتى رسم القرآن. طيب إذا كانت الكلمة جمعا مثل كلمة جمالات وجمالت، فقرئت بالإفراد وقرئت بالجمع، كلمة جمالة صفر كأنه جمالة صفر كأنه جمالات صفر، طيب كيف سيحتمل الرسم القرآني الجمع والإفراد؟ شيخنا ما وصلت الفكرة. هناك كلمات قرآنية مفردة مفردة، شجرة، سنة، رحمة، لعنة، هذه شو؟ كلمات مفردة. هذه الكلمات المفردة كانت بعض القبائل العربية والغالبية تنطقها هاء في الوقف وتاء في الوصل، لكن بعض القبائل العربية كانت تنطقها تاء في الوصل وفي الوقف، وضح؟ اللي هي المفردة. طيب إذا كانت جمعة، الكل يقرأها تاء في الوقف، وضحت الفكرة؟ إذا كانت جمعا الكل يقرأها تاء في الوقف، ككلمة مثلا آيات، وآية مجموع القبائل العربية كيف تنطقها؟ المجموع يقولون إذا أرادوا الوصلة إن آية الله مثلا، لو كانت هذه الكلمة إن آية الله، وإذا وقفوا عليها يقولون إن آية بالهاء، لكن بعض القبائل العربية تقول إن آية إذا وقفت لأنها كلمة مفردة، لكنهم جميعا كل القبائل العربية إذا كانت الكلمة مجموعة مؤنثة يقفون عليها تاء، فيقولون جمالات، آيات، وهكذا. وضح الفرق؟ طيب إذا اختلف القراء بين الإفراد والجمع، كلمة تقرأ بالإفراد وتقرأ عن بعض القراء بالجمع، فكيف رسمت في رسم المصحف؟ رسمت بالتاء حتى تحتمل، ها؟ حتى تحتمل القراءتين. طيب شيخنا الجماعة اللي بيقرأوها بالإفراد كيف عم نرسم لهم إياها تاء؟ لأن هذا صحيح في لفظ بعض القبائل العربية فيقفون عليها بالتاء. وضحت الفكرة يا إخوة؟ طيب والله شيخنا لسه ما توضحت. بين يدي هذا المبحث مقدمات تجلي لنا ما شرحته لكم آنفا. المقدمة الأولى في دراسة التاء، الفرق بين تاء التأنيث وهاء التأنيث. قلنا تاء التأنيث ها تلحق بالأفعال، وأما هاء التأنيث فتلحق بالأسماء. إذن تاء التأنيث هي تاء تلحق بالفعل أو تلحق بالفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث، فإن لحقت الفعل الماضي فإنها تلحق بآخره، كما في قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذه التاء في آخره هي تاء التأنيث، وإن لحقت بالفعل المضارع لحقت بأوله وكانت متحركة، كما في قوله تعالى تؤتي أكلها، وهكذا. طيب أما هاء التأنيث فهي هاء تلحق آخر مين يا شيخ عبد الله؟ تلحق آخر الأسماء المؤنثة، وأغلب العرب تجعلها في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة. أغلب القبائل العربية تجعلها في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة، وقد كتبت بعض هاءات التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، كما في قوله تعالى ذكر رحمة ربك، فيقفون على كلمة رحمة وهي مفردة بالتاء. تمام؟ قلنا كأي قبائل؟ طي وحمير. طيب المقدمة الثانية بين يدي دراسة الأبيات، عم يسأل الشيخ طيب شيخنا أنا كيف سأدرس هذه الأبيات؟ يعني كل تاء أو كل كلمة مؤنثة في القرآن بيجي بدور عليها في الأبيات وأجد لها يعني حلا؟ ها؟ كل كلمة مؤنثة بيجي بدي أشوفها وينها في الأبيات؟ كل كلمة مؤنثة؟ لا، هناك خطوات للتعامل مع الأبيات. من عيد الأفكار سريعا، غالب القبائل العربية ماذا تفعل؟ في الأسماء المفردة تلحق بها هاء في الوقف وتاء، تلفظ هاء في الوقف وتاء في الوصل للدلالة على التأنيث لهذه المفردة. تمام؟ بعض القبائل العربية كانت تلفظها في الوقف تاء وفي الوصل تاء. تمام؟ فلما أتى رسم القرآن رسمت بعض الكلمات بالتاء المبسوطة، الأسماء المفردة المؤنثة رسمت بعضها بالتاء المبسوطة وبعضها بالتاء المربوطة. طيب اللي رسمت بالتاء المربوطة في ضرورة أن تذكر؟ ها؟ هل هناك ضرورة لأن تذكر؟ هي على الأصل في الوقف تنطق هاء، لكن احنا بدنا نشوف التي رسمت تاء والتي يلزم بيانها. فالأبيات ماذا تبين لنا؟ الأسماء المفردة. ركزوا معي يا جماعة، الأسماء المفردة. طيب شيخنا، والكلمات اللي بعضها أجا بالإفراد وبعضها أجا بالجمع، هذه لها أبيات مستقلة. الإمام الجزري أشار إليها في نهاية الأبيات إشارة سريعة سنبينها إن شاء الله، وتفصيلها في أبيات أضافها بعض أهل العلم كما سأبين إن شاء الله. إذن هذه الأبيات يا جماعة ماذا تبين لنا؟ الأسماء المفردة اللي إيش كمان؟ المؤنثة التي رسمت بالتاء شو؟ بالتاء المبسوطة فيوقف عليها تاء. شيخ براق، هاي الأبيات إيش بتبين لنا؟ الأسماء المفردة، لأنه إذا كان جمع الكل بيوقف عليه تاء. إذن الأسماء المفردة اللي شو؟ المؤنثة التي كتبت بتاء مبسوطة. طيب، وكيف نحن حنتعامل في الأبيات؟ هذه المقدمة تبين لك كيف ستتعامل الأبيات مع هذه الكلمات. إذا أردت أن تعرف الكلمة، هل تاؤها مبسوطة أم مربوطة؟ أولا يجب أن تكون مضافة. رحمة الله، لعنة الله، امرأة فرعون، امرأة نوح، شجرة الزقوم، إذن لابد أن تكون مضافة. إذن أولا تنظر إلى الكلمة، هل هي مضافة أم غير مضافة؟ إذا كانت غير مضافة لا تروح الأبيات، لا تدور أبدا، هي مربوطة قولا واحدا. أولا لابد أن تكون مضافة. طيب إذا وجدناها مضافة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحمة ربك، هي مضافة؟ نعم مضافة. طيب الآن معناتها بدنا نروح ندور في الأبيات. فورا من ندور، الخطوة الثانية إذا كانت مضافة ننظر في الأبيات. إذن الشرط الأول يا جماعة أن تكون مضافة، فإذا كانت مضافة ننظر في الأبيات، فإن وجدناها في الأبيات فهي مبسوطة، وإن لم نجدها فهي مربوطة. شيخنا ممكن توضح لنا بتوضيح، ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات. في سورة النحل مثلا نعمة الله مضافة أتت في خمس مواضع، أتت في كم موضع؟ في خمس مواضع. إيش قال في الأبيات؟ قال ثلاث نحل، ثلاثة منها مبسوطة. طيب أنو هي شيخنا؟ قال أخيرات، ثلاثة المواضع الأخيرة في سورة النحل أتت فيها التاء مبسوطة. واضح؟ طيب والموضعين الأوليين هل هما مضافتان؟ نعم مضافتان، كلاهما التاء فيه مضافة، الكلمة فيه مضافة. طيب هل أتت مبسوطة أم مربوطة؟ أتت مربوطة في الموضعين الأوليين، أما الثلاثة الأخيرة فقد أتت بالتاء المبسوطة. تمام؟ إذن الناظم ماذا سيفعل؟ سيذكر لنا المواضع التي أتت فيها التاء مبسوطة، لأن هذه الكلمة أتت في مواضع مربوطة وأتت في مواضع مبسوطة، فسيبين لنا المواضع التي أتت مبسوطة. الخطوة الأولى حتى أبحث في الأبيات لابد أن تكون الكلمة التي فيها التاء مضافة. طيب وجدناها مضافة؟ نذهب إلى الأبيات. إذا وجدناها في الأبيات فهي مبسوطة، إذا لم نجدها فهي مربوطة. تمام شيخنا؟ طيب بقيت ملاحظة مهمة، إذا كانت الكلمة غير مضافة أي منونة فتاؤها مربوطة حتما، يعني هي عم نغششكم إياها. إذا كانت الكلمة منونة، الكلمة التي فيها التاء منونة، إيش هي؟ مربوطة. مبسوطة ولا مربوطة؟ مربوطة، مربوطة قولا واحدا. ليش؟ مربوطة. طيب وإذا كانت غير مضافة يعني؟ مضافة التنوين علامة التنكير علامة من علامات النكرة ولا من علامات المعرفة؟ علامة للتنكير. طيب والإضافة؟ علامة للتعريف. فلا يمكن أن تكون الكلمة ذاتها نكرة ومعرفة في ذات الوقت. طيب إذا وجدنا كلمة منونة لا تدور في الأبيات أبدا، ماذا نقول فورا؟ وهدى ورحمة لقوم، ورحمة والله بدنا ندور في الأبيات يا جماعة، ما بتدور منونة قولا واحدا هي مربوطة. بس شفت الكلمة منونة إذن هي تاؤها مربوطة قولا واحدا، لا يمكن أن تكون مبسوطة. لماذا؟ قلنا لأن التنوين علامة للتنكير والإضافة علامة للتعريف، فلا يمكن أن تكون الكلمة منونة يعني نكرة ومضافة يعني معرفة في ذات الوقت. خلص إذا وجدناها منونة قطعا هي بالتاء المربوطة، لكن إذا وجدناها مضافة نأتي إلى الأبيات، فإن وجدناها في الأبيات فهي مبسوطة، وإن لم نجدها في الأبيات فهي مربوطة. تمام؟ يعني هذا كمقدمة بين يدي هذا المبحث يلخص لنا كيفية التعامل معه ومع الكلمات التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في ثناياه. فقال الناظم مبينا، قال ورحمة، نفس الطريقة السابقة التي كنا نفعلها، ضع دائرة على الكلمة وخطا تحت المواضع. قال ورحمة، إيش يعني؟ الكلمات، إيش بيجيب لنا هاي الأبيات؟ الأسماء المفردة المؤنثة التي رسمت بالتاء. طيب رحمة جمع ولا مفرد؟ مؤنث ولا مذكر؟ تاءه مبسوطة أم مربوطة؟ يمكن أن تكون مبسوطة ويمكن أن تكون مربوطة، واضح؟ تاءه يمكن أن تكون مبسوطة ويمكن أن تكون مربوطة. في الأبيات ماذا سيذكر لنا؟ ما جاء منها مبسوطة. تمام؟ قال ورحمة الزخرف، ما معنى ورحمة؟ أي ترسم رحمة بالتاء المبسوطة في المواضع التالية، أولها في قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وإيش؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال ورحمة الزخرف. طيب أنو موضع، الأول ولا الثاني؟ كلها لم يبين الإمام، مدام قال الزخرف إذن الرحمة التي في الزخرف، لم يذكر الأول ولا الأخير ولا الثاني، قال ورحمة الزخرف، إذن كل رحمة التي أتت مضافة في سورة الزخرف فهي بالتاء المبسوطة. قال ورحمة الزخرف أتت في سورة الزخرف مرتين، في قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، وقوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال ورحمة الزخرف، كلمة رحمة التي أتت في سورة الزخرف كتبها كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف؟ بالتاء، كتبوها بالتاء لكنه حذف الهمزة. إذن ورحمة الزخرف بالتاء زبره، ما معنى زبره؟ كتبه الصحابة أي كتاب الوحي، كتب الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمة بالتاء المبسوطة. زبره من الزبور أيضا، واضح؟ إذن ورحمة الزخرف بالتاء زبره لعرافي. إذن الموضع الثاني الذي في سورة الأعراف قال لعرافي، الموضع الذي في سورة الأعراف كلمة رحمة التي أتت في سورة الأعراف وهي قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب هذه مضافة ولا غير مضافة؟ رحمة الله، أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير، تمام؟ إذن كلها مضافة. لعرافي في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، بنرجع منقول أتت معي كلمة منونة رحمة قولا واحدا هي بالتاء المربوطة. طيب إجت معي رحمة ربك، رحمة الله، هذه تحتمل أن تكون بالتاء المبسوطة ويحتمل أن تكون بالتاء المربوطة. أتيت إلى الأبيات، قال ورحمة الزخرف، وأنا أقرأ في سورة الزخرف، إذن هذه التاء قولا واحدا مبسوطة، واضح؟ لأنه ذكرها في الأبيات. طيب قال الأعرافي، إذن مبسوطة لأنه ذكرها في الأبيات، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأعرافي روم، الموضع الذي في سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله، مضافة؟ مضافة ولا غير مضافة؟ مضافة. نأتي إلى الأبيات، قال روم، فذكر هذا الموضع، إذن هي بالتاء المبسوطة ولا المربوطة؟ إذن هي بالتاء المبسوطة. الأعراف روم هودا، الموضع الذي في سورة هود، في قول الله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. طيب هذه مضافة ولا غير مضافة؟ مضافة. آتي إلى الأبيات، ذكرها؟ نعم ذكرها، قال هود، إذن هي بالتاء المبسوطة. الأعراف روم هود كاف أو كافي، إشارة إلى سورة مريم، فأشار بهذا اللفظ لأنها تبدأ بكاف ها يا عين صاد، واضح؟ فقال كافي إشارة إلى سورة مريم. ما الذي أتى في سورة مريم من رحمة؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة، ذكر رحمة ربك مضافة؟ نعم مضافة. أتيت إلى الأبيات، ذكرها؟ نعم ذكرها، إذن هي بالتاء المبسوطة. قال الأعراف روم هدى كافي البقرة، شو البقرة؟ أي رحمة التي أتت في سورة البقرة، وقد جاءت في قول الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن رحمة الله مضافة؟ نعم مضافة. أتينا إلى الأبيات، ذكرها؟ نعم. قال البقرة، أي التي أتت في سورة البقرة، إذن هي بالتاء المبسوطة. قال ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، الأعراف روم هود كاف البقرة. خلصنا كل رحمة التي أتت بالتاء المبسوطة في بيت واحد. إذن إذا حفظت هذا البيت تعرف كلمة رحمة التي جاءت في كل القرآن مبسوطة، وما سواها فهو بالتاء المربوطة، ونقف عليها هاء. أما هذه المواضع المذكورة فنقف عليها بالتاء. وضحت فكرة الأبيات يا إخوة؟ ما الذي يريد الناظم أن يوصله لنا؟ كيف تقف على هذه الكلمات؟ ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها. الآن سيتكلم عن كلمة أخرى تحتمل أن تكتب بالتاء المربوطة وبالتاء المبسوطة، هي كلمة نعمة، فيمكن أن تنطق نعمة ويمكن أن تلفظ نعمة بحسب ما تلفظه القبائل العربية. طيب أين أتت مبسوطة فنقف عليها تاء كما هو مقصود الأبيات؟ قال لك نعمتها، الهاء على من تعود؟ على أقرب مذكور، آخر مذكور كان مين؟ البقرة. فبدل أن يقول لك نعمة البقرة، أولا لا يتسق مع النظم، وثانيا للاختصار، فقال نعمتها، أي نعمة التي أتت في سورة البقرة. إذن كتبت كلمة نعمة بالتاء المبسوطة أولا في موضع سورة البقرة، حيث إن الضمير ها يعود على سورة البقرة المذكورة في البيت السابق. أين هو هذا الموضع؟ في آخر موضع من سورة البقرة، قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن نعمتها التي في سورة البقرة. طيب نعمة كم مرة أجت في سورة البقرة؟ أتت مرتين. طيب يا شيخنا أنه هي المقصودة؟ أنه هي المقصودة؟ ما بنعرف لحتى نكمل الأبيات. قال نعمتها، أي النعمة التي أتت في سورة البقرة، أي موضع؟ ما بنعرف. قال ثلاث نحل، نعمة كم مرة أجت في سورة النحل؟ أتت خمس مرات. طيب أنو ثلاثة منهم؟ قال ثلاث نحل. بعدين إبراهام معا، يعني في موضعين في سورة إبراهيم أتت فيهم نعمة مبسوطة. إبراهام يعني إلى سورة إبراهيم، إبراهام معا. طيب كم مرة أجت في سورة إبراهيم نعمة؟ 3 مرات. طيب أيها؟ قال أخيرات، أي آخر موضع من نعمة في سورة البقرة، وآخر 3 مواضع من المواضع 5، وآخر موضعين من المواضع 3 في سورة إبراهيم. واضحة يا إخوة؟ لذلك قلنا هنا في آخر موضع. عرفنا يا جماعة ليش قلنا في آخر موضع؟ لأن نعمة أتت في موضعين، الأول منها مربوط والثاني مبسوط. فقال أخيرات، إشارة إلى المواضع الأخيرة في هذه السور 3. إذن نعمتها أي نعمة التي أتت في سورة البقرة. طيب أي موضع؟ الموضع الأخير، وهو عند قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. 3 نحل، قلنا في سورة النحل أتت نعمة 5 مرات. أيها المقصود؟ 3 المواضع الأخيرة. في آخر 3 مواضع بالنحل، في قوله تعالى وبنعمة الله هم يكفرون، وفي قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفي قوله تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فأتت فيها التاء مبسوطة. أما الموضعان الأول والثاني فهما بالتاء المربوطة. ثم قال إبراهام معا. ركزوا يا إخوة على اللوحة الموجودة معاكم في المذكرة، إيش مكتوب في آخر موضع؟ هون في آخر 3 مواضع إبراهام معا مكتوب، وكذلك في آخر موضعين من سورة إبراهيم في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وفي قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب آخر آخر آخر منين جبناها؟ من قوله أخيرات. فكلمة أخيرات لا تشير فقط إلى موضع إبراهيم، وإنما إلى كل المواضع 3 التي سبقت قبلها. إذن نعمتها أي النعمة التي أتت في سورة البقرة في موضعها الأخير، وال3 مواضع الأخيرة في سورة النحل أتت نعمة مبسوطة، وآخر موضعين في سورة إبراهيم أتت فيها نعمة مبسوطة التاء. إذن نعمتها 3 نحل، إبراهام معا، أخيرات، انتهى الكلام. قال عقود، إيش عقود؟ يعني نعمة التي أتت في سورة العقود. إيش العقود هاي؟ سورة المائدة، والتي في مطلعها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب كل المواضع مبسوطة؟ قال لك لا، الثاني عقود أي سورة المائدة، الثاني الموضع الثاني منها. طيب يا شيخنا والله أنا ذاكرتي ضعيفة، يعني الثاني أنه هو؟ قال هم. إيش يعني هم؟ أذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. واضح يا إخوة إيش معنى العبارة؟ عقود، إشارة إلى سورة المائدة. طيب الموضع الأول في سورة المائدة بالتاء المربوطة، الموضع الأول الآن سأبينه لكم، الموضع الأول بالتاء المربوطة. طيب أيها المبسوط؟ قال الموضع الثاني. طيب أنو الموضع الثاني؟ قال الذي أتى بعده كلمة هم، في قوله تعالى إذن الموضع الأول رسمت فيه التاء مربوط، ولا وين صرنا؟ في سورة المائدة. ركزوا على هذه الملاحظة المهمة، جاءت نعمة في سورة المائدة 3 مرات. الموضع الأول رسمت فيه بالتاء المربوطة في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم، في الموضع الثاني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، هذا هو الموضع المقصود فيه التاء، والموضع الثالث أتت بالتاء المربوطة في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم، متفرقة في السورة. طيب أيها الذي أتت فيه التاء مبسوطة؟ قال لك في سورة العقود، إشارة إلى سورة المائدة لأن مطلعها فيه هذه اللفظة أوفوا بالعقود. الموضع أيها؟ الموضع الثاني. طيب كيف أميزه؟ قال أتت بعده كلمة هم إذ هم قوم. واضح يا إخوة؟ إذن الأبيات يعني فيها بعض الأشياء الغامضة التي تحتاج إلى إيضاح، لكنها تختصر عليك جهدا طويلا. تخيل أنك بدك تحفظ المواضع هكذا حفظا، حتى لو حفظتها ستنساها، لكن إذا حفظت الأبيات تبقى راسخة في الذهن، فإذا استوعبتها استطعت أن تستحضر الشاهد فتعرف هذه الكلمة بالتاء المبسوطة أم بالتاء المربوطة. إذا نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم. ثم قال لقمان. الموضع التالي الذي أتت فيه كلمة نعمة بالتاء المبسوطة في سورة لقمان في قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ها بنعمة الله مضافة مضافة. إذن أذهب إلى الأبيات، ذكرها نعم، قال لقمان، إذن هي بالتاء المبسوطة. قال ثم فاطر، الموضع الذي في سورة فاطر في مطلعها في قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. لقمان ثم فاطر. قال كالطور، يعني في فاطر مبسوطة كالتي في الطور في قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. طيب بنعمة ربك مضافة مضافة، ذكرها في الأبيات ذكرها، إذن التاء فيها مبسوطة. فقال لقمان ثم فاطر كالطور عمران، آخر موضع يذكره بالنسبة لكلمة نعمة في سورة عمران في قوله آل عمران في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم، إذن هذه بالتاء المبسوطة ولا بالمربوطة؟ بالتاء المبسوطة لأنها مضافة وذكرت في الأبيات. خلصنا المواضع التي أتت فيها كلمة نعمة بالتاء المبسوطة في القرآن الكريم، تمام؟ جيد. ثم قال لعنة. كلمة لعنة هل تحتمل أن تكون بالتاء المبسوطة وبالتاء المربوطة؟ نعم تحتمل. طيب أين أتت في القرآن مبسوطة وأين أتت مربوطة؟ أولا إذا كانت مضافة نبحث عنها في الأبيات، وجدناها في الأبيات هي مبسوطة، لم نجدها هي مربوطة. قال عمران لعنة بها، بدأ بكلمة لعنة، حط عليها دائرة حتى نميز الكلمات. لعنة، قال لعنة بها، يعني بمين؟ ها يا جماعة، قال لعنة بها، الهاء تعود على من؟ على آل عمران التي ذكرها منذ قليل على آخر مذكور. فقال عمران لعنة بها، بدل أن يقول لعنة التي في آل عمران أو يصغ لها صياغة فاختصر وقال لعنة بها. إذن بها لعنة، ترسم كلمة لعنة بالتاء المبسوطة في موضعين، الأول في قوله عند قول الناظم بها أي في سورة آل عمران، الضمير يعود على سورة آل عمران في قوله تعالى نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طيب والموضع الأول، عفوا الموضع الثاني في قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، التاء فيه مربوطة. طيب الناظم لم يشر إليه، نقول هذا مما كان يجب على الناظم أن يقيده. الموضع الأول فنجعل لعنة الله على الكاذبين كان على الناظم أن يقيده، لكن لم يتنبه الناظم لتقييده، فشراح هذه المنظومة يشيرون إلى ما قد يغفل عنه الناظم أو لا يحترز عنه، فلربما لم يذكره لشهرته، يعني ذكر هذا الموضع لشهرته أنه بالتاء المبسوطة فاقتصر عليه، ولا الأصل لابد أن يحترز بقيد يخرج الموضع الثاني من التاءات المبسوطة. إذن قال لعنة بها عمران في سورة آل عمران، انتهى الكلام عنها في نعمة. قال لعنة، كلمة لعنة تحتمل أن تأتي بالتاء المربوطة وأن تأتي بالتاء المبسوطة، فقال التي أتت بالتاء المبسوطة أول موضع بها أي في إيمين في آل عمران في قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عمران لعنة بها والنور، يعني إيش والنور؟ أي وفي سورة النور في قول الله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، في سورة النور. فإذا لعنة هنا هل أتت مضافة أم لا؟ مضافة، ذكرها في الأبيات. نعم قال والنور، إذن هي بالتاء المبسوطة أم المربوطة؟ هي بالتاء المبسوطة. عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف، عمران القصص تحريم. قال امرأة أتت في أربع مواضع، يوسف في سورة يوسف وفي سورة آل عمران وفي سورة القصص وفي سورة التحريم، وكلها أتت فيها التاء مبسوطة. ويقولون الكلمات التي أتت فيها امرأة، كل امرأة أضيفت إلى زوجها فهي مبسوطة. كل امرأة، امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة عمران، واضح يا إخوة؟ امرأة العزيز، فهي بالتاء المبسوطة، تمام؟ إذن وامرأة، ترسم كلمة امرأة بالتاء المبسوطة في سورة يوسف في موضعين، منها في قوله تعالى امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وفي قوله تعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. في هذين الموضعين أتت امرأة بالتاء المبسوطة. طيب امرأة العزيز مضافة ولا غير مضافة؟ مضافة، ذكرها في الأبيات. نعم ذكرها في الأبيات، فقال يوسف، وهنا يوجد حذف في العبارة، وامرأة في سورة يوسف، واضح؟ في سورة يوسف مثل ما ذكرنا سابقا اسم مجرور، اسم منصوب بنزع الخافض. إذن الموضع الأول قال الناظم وامرأة يوسف، ما معنى وامرأة يوسف؟ أي امرأة التي أتت في سورة يوسف أتت مبسوطة، وقد أتت في سورة يوسف في موضعين، في قوله تعالى امرأة العزيز تراود فتاها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وفي قوله تعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، تمام؟ ثم قال امرأة يوسف عمران، الموضع الثاني في سورة آل عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، والموضع الثالث في سورة القصص، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وفي سورة التحريم أتت في ثلاث مواضع، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، واضح يا إخوة؟ إذن امرأة أتت في هذه السور الأربعة، في كلها أتت في هذه في السور الأربعة هذه أتت التاء فيها مبسوطة. إذن وامرأة يوسف، عمران، القصص، وتحريم في سورة التحريم. ثم قال معصية، كلمة معصية رسمت بالتاء المبسوطة وين؟ قال بقد سمع يخص، وين قد سمع؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال بقد سمع يخص، لم تأتي كلمة معصية إلا في هذه السورة، بقد سمع يخص، في قول الله تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وفي قوله تعالى إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فأتت فيها كلمة معصية مبسوطة التاء. قال معصية بقد سمع يخص. شجرة الدخان، الآن هذه كلمات واحدة، قال شجرة الدخان، شجرة التي أتت في سورة الدخان، ما الموضع؟ إن شجرة الزقوم مضافة؟ نعم مضافة. أتينا إلى الأبيات، هل ذكرها؟ نعم ذكرها، فقال شجرة الدخان، إذن هي بالتاء المبسوطة. إذن ترسم كلمة شجرة بالتاء المبسوطة في موضع واحد، وهو قول الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا في سورة الدخان. ثم قال سنة، كلمة سنة تحتمل أن تكون بالتاء المبسوطة وأن تكون بالتاء المربوطة، قال سنة أتت مبسوطة وين؟ سنة فاطر كلا والأنفال وأخرى غافري، بيجيب لنا المواضع التي أتت فيها كلمة سنة مبسوطة التاء. الموضع الأول قال الناظم فاطر كلا، كل المواضع التي أتت في سورة فاطر، ثلاثة مواضع في سورة فاطر في آية واضحة، في آية واحدة أشار للمواضع الثلاثة بقوله كلا، أي كل ما جاء في سورة فاطر من كلمة سنت فإنها بالتاء المبسوطة. إذن ثلاثة مواضع في سورة فاطر في آية واحدة، أشار للمواضع الثلاثة بقوله كلا في قوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن سنة فاطري كلا، كلا على من تعود؟ على المواضع التي أتت في سورة فاطر. ثم قال ولن فالي في قول الله تعالى فقد مضت سنة الأولين، مضافة؟ نعم مضافة. لا الأبيات؟ نعم مذكورة، إذن هي مبسوطة. سنة فاطري كل ولن فالي وأخرى غافري. هل المقصود الموضع الثاني في سورة غافر؟ المقصود الإشارة إلى مكانها، وإلا فإنها وردت في سورة فاطر في موضع واحد في آخر السورة، والأصل أن تكون العبارة وآخر غافري، لكن لعلها لا تستقيم مع النظم فجعلها بهذا اللفظ. وأخرى غافري أي في آخر سورة غافر في قوله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده. إذن شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولن فالي وأخرى غافري. قرة عين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه بالتاء المربوطة ولا المبسوطة؟ مربوطة. إيش رأيكم يا جماعة، مربوطة ولا مبسوطة؟ مربوطة. إيش عرفك؟ مضافة. قرة هي مضافة. طيب نجي، إذا كانت مضافة جينا للأبيات، وجدناها في الأبيات؟ لم نجدها في الأبيات. واضح يا جماعة؟ أتينا إلى الأبيات، هل وجدنا قرة أعين؟ لم نجد قرة أعين، وجدنا قرة عين. واضح؟ بنرجع ثاني مرة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. مضافة ولا مين مضافة؟ مضافة. نأتي إلى الأبيات، هل وجدناها في الأبيات؟ لا. في الأبيات في شيء قرة أعين؟ في قرة عين. عرفت لماذا جاب كلمة عين؟ حتى يخرج بها موضعين جاءت فيهما قرة أعين. فقال قرة عين في قول الله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فأتت فيها التاء هنا مبسوطة. أما قرة أعين التاء فيها مربوطة. قال جنة في وقعت، إيش يعني في وقعت؟ أي في سورة الواقعة في قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم، لأن كلمة جنة تحتمل أن تكتب بالتاء المبسوطة وبالتاء المربوطة. فلما أتى إلى موضع سورة الواقعة قال جنة في وقعت، فذكر هذا الموضع، إذن هذا الموضع بالتاء المبسوطة. قرة عين، قلنا لماذا قال عين؟ حتى يخرج أعين، فلا يختلط على من يحفظ المنظومة، حتى لا تختلط عليه المواضع، فقال قرة عين. أما التي أتت أعين فهي مربوطة قولا واحدا. طيب جنة في وقعت، كلمة جنة التي أتت في سورة الواقعة في قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم. فطرة، طيب فطرة هي بأي سورة؟ بقية. وابنة، طيب ما أشار لموضع؟ ها؟ لأنها أتت في موضع واحد، كل واحد منها أتى في موضع واحد، فقال فطرة في قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. بقية، طيب في قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، منونة. إذن قولا واحدا هي ليست مضافة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، هذه منونة، إذن قطعا هي مربوطة. ولذلك قال بقية، لأنه لم يأتي في القرآن بقية مضافة إلا في موضع واحد، بقية الله خير لكم. واضح يا جماعة؟ لذلك لم يبين المواضع أو السور التي أتت فيها، فقال فطرة في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، بقية في قوله تعالى في سورة هود بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، فأتت مضافة وذكرها في الأبيات فهي بالتاء المبسوطة. إذن أيها الأحبة بقيت أتت بالتاء المبسوطة لأنها أتت ولم يشر إلى موضعها، لأنها أتت في موضع واحد في القرآن مضافة، وأشرنا إشارة قلنا بخلاف موضع سورة البقرة وبقية مما ترك آل موسى، وبخلاف موضع هود أولو بقية ينهون عن الفساد، فإنهما بالتاء المربوطة، فهما كلمتان منونتان، فهما قولا واحدا بالتاء المربوطة. أما الذي أتى مضافا فهي كلمة بقية التي في سورة هود في قوله تعالى بقية الله خير لكم. ثم قال وابنة، أي ترسم كلمة ابنة بالتاء المبسوطة في قول الله تعالى في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وابنة، خلصنا الآن المواضع. شايفين يا إخوة الكلمات المفردة ذكرها هكذا من غير أن يدل على موضعها لوضوحه وعدم تكراره، فقال وابنة وكلمة، كل كلمة قال وكلمة أوسط الأعراف، أي ترسم كلمة بالتاء المبسوطة في سورة الأعراف في قول الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، وتمت كلمة ربك الحسنى. طيب لما قال أوسط الأعراف، هل هناك كلمة في مواضع أخرى في سورة الأعراف، يعني في 4 5 6 وهذا اللي بالنص أتى مبسوطا والباقي مربوط؟ إيش رأيكم؟ هي أتت في موضع واحد في وسط السورة، أتت في موضع واحد في وسط السورة، فأوسط هنا إشارة إلى الموضع وليس لتعدد ورود الكلمة، إشارة إلى موضع هذه الآية وليس إلى تعدد ورود كلمة كلمة. واضح؟ إذن قال وابنة وكلمة التي أتت في وسط سورة الأعراف. بهذا نكون قد أنهينا كل الكلمات الأسماء المفردة المؤنثة التي كتبت في كتاب الله مبسوطة التاء. ثم قال قاعدة عامة، قال فيها وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. إيش معنى العبارة؟ قال الآن هذه يا إخوة قاعدة عامة وضعها الإمام ابن الجزري ولم يشر إلى المواضع، يعني خلص خلص الحديث عن التاءات. طيب وين هي المواضع؟ كيف نعرفها؟ قال قاعدة عامة كل ما اختلف فيه القراء بين الجمع والإفراد فقد كتب بالتاء حتى يحتمل اللفظين. واضح يا جماعة؟ كتب بالتاء حتى يشتمل على الإفراد والجمع، كل ما اختلف في قراءته القراء بين الإفراد والجمع. القاعدة تقول كل كلمة اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع فهي في رسم المصحف بالتاء المبسوطة، وتعرف في محلها في علم القراءات، وهي 7 كلمات في 12 موضعا. 7 كلمات ولكنها متكررة في 12 موضعا. جمعها العلامة محمد بن أحمد المتولي في منظومته اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من الرسوم،